بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم تكفين المرأة بإزار الرجل، ولم يجزم بالحكم لاحتمال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ابنته إزاره من أجل البركة لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام من البركة، وأن هذا خاص به. والصواب أنه لا حرج في هذا، وأن هذا عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وابنته، وإنما هو عام، فلا بأس أن تكفن المرأة بإزار الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، هذا من باب الاستحباب، وإلا فالواجب أن يغسل الميت والميتة مرة واحدة. إذا غسل مرة واحدة عمم جسده بالماء كفى، لكن الأفضل أن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يقطع على وتر. إذا كان الميت فيه أوساخ يزيد على المرة مرتين، وإذا حصل النقاء في مرتين يزيد ثالثة حتى يقطع على وتر، وإن كان فيه أوساخ ولم يحصل النقاء إلا في الرابعة يزيد خامسة يقطع على وتر، وإن لم يحصل النقاء إلا في السادسة يزيد سابعة. هذا هو الأفضل. وفيه أن المرأة إنما تغسلها النساء، ولهذا قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلا الزوجين، فإن لكل واحد ما أن يغسل صاحبه. المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته، كما غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، وكما غسلت أسماء بنت عميس زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر. فالزوجان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه، وما عدا ذلك فالرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها الرجال النساء، حتى أمه وأخته وبنته لا يغسلها الرجل. وإذا ماتت امرأة بين رجال تيمم، لا يغسلها الرجال. أو مات رجل بين نساء ولم يوجد امرأة تغسل، يمم يكفي التيمم، تيمم إحدى النساء وتمسح وجهه وكفيه، ويكون هذا نائب عن الغسل، يتعذر الغسل بالماء لعدم وجود الرجال إذا كان المتوفى رجل، ولعدم وجود النساء إذا كان المتوفى امرأة. نعم. باب يجعل الكافر، وأقولها شعرنها إياه، جعلناه له شعارا، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. فالصحابية أم عطية ومن معها أخذنا إزار النبي صلى الله عليه وسلم، والحقه هو معقد الإزار، فانتزع حقه معقد الإزار، وقال له حق، أخذ إزاره وأعطاهن إياه، فجعلناه في الثوب الذي يلامس جسدها، ثم جعلنا فوقه اللفائف الأخرى، ولكن جعلنا الثوب الذي أخذناه من الإزار الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يلي جسدها، بما جعل الله في جسده فيما لمس جسده من البركة. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، لا يتبرك بأحد غيره عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لم يتبركوا مع الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لم يفعلوا مع غيره، ولأن هذا قد يكون من وسائل الشرك والغلو، فنتبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب يجعل الكافور في الأخيرة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه، وقالت: إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نعم. وفي هذا الحديث ما سبق من الأحكام، وهو استحباب غسل الميت وميتة ثلاثا أو خمسا أو أكثر، في اللفظ الآخر أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني على حسب الحاجة. إذا كان الميت نظيف يكتفى بثلاث، وإذا كان في أوساخ يزاد حتى يحصل النقاء. وقوله فألقى إلى الحقوة يعني الإزار الذي على حقوة، والحقوة هو معقد الإزار، هذا يقال لها الحقوة. وفيه أنه قال اجعلنا في الآخرة كافورا، وهذا هو الشهادة الترجمة، وهو نوع من الطيب. واختيار الكافور لأمرين: الأمر الأول أن فيه تطيب للميت، والأمر الثاني أنه يصلب الجسد، يصلب الجسد ويقويه. وهذا من باب الاستحباب، جعل الطيب في مغابن الميت، جعل الكافور، كل هذا من باب الاستحباب. ولو لم يجعل كافور أو شيء من طيب لا حرج، الواجب غسل الميت مرة واحدة، وإذا غسلها مرة ثلاثا فهو أفضل، وإذا جعل فيه طيب فهو أفضل، وإذا جعل في الآخرة كافورا فهو أفضل. في استحباب جعل رأس الميت ثلاثة قرون، كما قالت أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة عمايل أو ضفائر، سميها بعض العامة جدايل، يكون قرن من خلفها وقرنين من الأمام، وتجعل خلفها قرن من الجانب الأيمن وقرن من الجانب الأيسر وقرن من الخلف، وتجعل خلفها تستر خلفها، هذا هو الأفضل. نعم. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. نعم. وهذا فيه أنه لا بأس بنقض شعر الميت من باب التنظيف، وكره بعضهم نقض شعر الميت لما فيه من انتثار الشعر وتشاله وتفلته، وجاءوا أنه لا بأس بنقضه، لأن يمكن ضم بعضه إلى بعض. ولهذا قالت أم عطية: نقضنه ثم غسلناه، من باب النظافة. ينقض شعر الميت إذا كان ضفائر أو عمايل، ينقض ويغسل وينظف ثم يجعل ثلاثة قرون. ولهذا قال ابن سيرين: لا بأس بنقض شعر الميت، فلا حرج في هذا من باب النظافة. نعم. باب كيف الإشعار للميت. وبعض العلماء ذهب إلى المنع منه، قال إن هذا يفضي إلى انتتاف شعر الميت، وأجيب بأنه يضم بعضه إلى بعض ولا حرج. نعم. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فاذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناتي. وزعم أن الإشعار الففنها فيه بالضم أحسن إليك. نعم. وزعم أن الإشعار الففنها فيه، يعني أشعرنها يعني الففنها فيه. نعم. تفصيل الإشعار أشعرنها إياه. نعم أحسن إليك. وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. وهذه الترجمة معقودة: باب كيف الإشعار للميت. سبق أن الإشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يقال الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الثوب الثاني الذي فوقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأنصار شعار والناس دثار، يعني إن الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كالثوب الذي يلي جسده، والناس كالثوب الثاني. ومعلوم أن الثوب الذي يلي الجسد أقرب وأخص، إذا كان عليك ثوبين فنيلة تلي الجسد، هذا يقال له شعار، والثوب الذي فوقه يقال له دثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس شعار، يعني أخص الناس بالنبي. هذه في منقبة عظيمة للأنصار، فضيلة من فضائل الأنصار. فالأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار لهم خصوصية وهم أقرب الناس إلي، كما أن الثوب الذي الجسد أقرب من الثوب الآخر الذي فوقه. وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع، يعني المعنى أن المرأة تلف في خمس لفائف. اللفافة الأولى الخرقة، يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع تحت الثوب، ثم درع ثوب للجسد وخمار يغطى به الجسد، هذه ثلاث، ثم كذا، ثم أيضا لفافتان أو ثلاث لفائف. فالمرأة الرجل في ثلاث أثواب لفافتان ثلاث لفائف، والمرأة في خمس، درع وخمار وثلاث لفائف. وهنا أيضا ذكر الخامسة خرقة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع، ثم درع فوقه، ثم خمار للرأس والوجه، ثم لفافتان، تكون خمس. والواجب ثوب واحد يصل جميع الجسد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم عطية أنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، يعني على حسب الحاجة، إن رأيتن على حسب الحاجة، حسب الحاجة، حاجة الميت للتنظيف، اغسلنها ثلاثا إن كان رأيتن يكفي والميت نظيف، وإلا زدنا خمسا، وإن لم يحصل النقاء زدنا أيضا سبعا. ولهذا قال: ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفي اللفظ الآخر: أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، يعني المعنى أنه يخلط الماء بالماء بالسدر، في استحباب غسل الميت بالماء والسدر، وهذا من باب النظافة، باب التنظيف، والسدر وسيلة تنظيف مثل الصابون، إذا خلط الماء بسدر أو بصابون أو بأشنان فهذا من باب النظافة وليس بواجب، لكن هذا من باب النظافة. والواجب غسل الميت مرة واحدة كما سبق، وما زاد عليه فهو مستحب. والإتار يكون يجعل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني يكون على وتر، هذا أيضا مستحب. والدليل على أنه يكفي واحد مرة واحدة حديث الرجل الذي وقصته راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر، ولم يذكر عددا ولا إتارا. والسدر وكذلك ما يقوم مقامه من الأشنان والصابون، كل هذا مستحب زيادة في التنظيف. وفي استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، قال العلماء: والحكم في ذلك مع كونه طيبا أنه يصلب الجسد ويمنع الهوام. نعم. باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. نعم. فيه استحباب جعل شعر الميت ثلاثة قرون، قرن من الخلف وقرن للناصيتين، ناصية الجانب الأيمن والناصية الجانب الأيسر، وخلف عميلة فيكون ثلاث عمائل، ثلاث ضفائر، ويكون من الخلف، هذا هو الأفضل. ولو لم تجعل ضفائر فلا حرج، لو جعلت الشعر هكذا صرحنا الشعر وتركنا لا حرج، لكن هذا من باب الاستحباب كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها، يعني كل ناصية ضفيرة، نصيتها وقرنها من الأمام ومن الخلف، يجعل من الخلف. نعم. نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان. يقول: ما أدري أي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض أنها أم كلثوم، أنت النبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم اللي غسلناها. نعم. نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا في الآخرة من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. نعم. وهذه الترجمة معقودة لشعر المرأة خلفها. باب يلقى شعر المرأة خلفها، وفي الحديث قوله اغسلنها بالسدر، هذا من باب الاستحباب كما سبق. قوله وترا كذلك الإيتار مستحب، وترا يعني ثلاث أو خمس أو سبع. إذا كانت حصل النقاء بغسلتين يزيدنا ثالثة، يزاد ثالثة للميت حتى يقطع على وتر، وإن حصل النقاء في أربع يزيد خامسة، وإن حصل النقاء في ست يزاد سادسة، من باب الاستحباب. وإلا فلو لم يوتر، فلو لم يوتر في غسل الميت لا حرج، هذا من باب الاستحباب. السدر كون الماء فيه سدر أو صابون أو أشياء مستحب، كونه وتر مستحب. وجعلنا في الآخرة كافورا وشيئا من كافور كما سبق، لأنه طيب ويصلب البدن وهذا مستحب، ولو لم يجعل كافور ولا طيب لا حرج. فإذا فرغتن فأذنني يعلمنا، يعني أعلمني. فلما فرغنا آذناه فألقينا إلى حقوة يعني إزارة، فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. هذا هو الشاهد الترجمة، أن المستحب أن يظفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويجعل خلفها. وهذا هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله، كم كرره المؤلف من مرة؟ مرات، يزيد على عشر مرات. والسبب في ذلك دقة استنباط البخاري رحمه الله وفهمه العظيم. البخاري رحمه الله امتاز في الفقه والفهم العظيم، وعقد هذه التراجم التي حيرت العلماء والفطاحل والكبار من أهل العلم، حتى قال العلماء، حتى صار مثل يقال فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. هذا فهمه العظيم ودقة فهمه جعل يكرر الحديث مرات متعددة ليستنبط الأحكام ويترجم بما يفهمه ويتفقهه من النصوص رحمه الله ورضي عنه. نعم نعم. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. إيه كفن. كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. نعم. وهذا الترجمة معقود لبيان الثياب التي يكفن فيها الميت. الأفضل أن يكفن الميت في ثياب بيض، وإن كفن في غير البيض فلا حرج. إذا كفن الميت في ملون أزرق أو أصفر أو أخضر أو أسود لا حرج، لكن البياض أفضل. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، والله تعالى لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل. وجاء في الحديث الآخر البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فالبياض أفضل للميت وللحي، وإن لبس الحي ملون أو كفن الميت في ثوب ملون لا أحرج، لكن هذا باب الأفضل. وفيه استحباب تكفين الميت الرجل في ثلاثة أثواب بيض، والمراد بالثوب القطعة، قطعة قماش يسمى الثوب، ثلاث لفائف. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، يعني جاءت من اليمن. سحولية نسبة إلى بلدة سحول في اليمن، من كرصف من قطن. فالنبي كفن في ثلاثة أثواب بيض، وهذه الأثواب جاءت من اليمن من بلدة يقال لها سحول تصنع فيها ثياب، من كرصف يعني قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل، ثلاث لفائف ليس فيها قميص يعني مخيط مثل الثياب التي نلبسها، هذا قمص. ويكون فيه القميص لا حرج، لكن الأفضل يكون ثلاث أثواب قطع، ثلاث يعني لفائف، ثلاث قطع ليست قميص ليست مخيطة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ثلاث لفائف، وهذا مستحب كما سبق. والواجب ثوب واحد، الواجب لفافة واحدة تستر جميع الجسد. إذا كفن الميت في لفافة واحدة تكفي جميع الجسد كف، هذا هو الواجب، وهذا فرض. تكفين الميت فرض كفاية، تكفين الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه هذه فرض كفاية. يجب على الأمة أن تغسل الميت، فلو ترك ميت ولم يغسل أتمت الأمة كلها، وإذا غسله بعض الناس سقط الإثم على الباقي. كذلك يجب أن يكفن، فإذا ترك الميت ولم يكفن أثمت الأمة، فإذا كفنه بعض الناس سقط الإثم عنه. كذلك الصلاة عليه فرض كفاية، إذا ترك الميت ولم يصلي عليه أثم الناس، وإذا صلى بعضهم سقط. كذلك الدفن، يجب على الولي أن يدفن الميت ولا يترك، إذا دفنه بعض الناس سقط الإثم على الباقي، هذه فرض كفاية. تغسيله تكفينه ودفنه والصلاة عليه كلها مفروض كفاية. والثوب الواحد كافي لجميع الجسد، لحديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبيه، يعني إزاره ورداءه. وهذا الرجل كفن في ثلاثة أثواب بيض، وأما المرأة فالأفضل أن تكفن في خمس كما سبق، خمس لفائف: إزار وخمار يكون على رأسها ووجهها وقميص ولفافتان. لفافة تستر جميع الجسد. نعم. لا كتاب ما هو مشروع كتاب بعض الآيات، سبق أنه ما لا حرج كفن في ثوب الأبيض أو ملون، لكن الأبيض أفضل إلا إذا اعتقد أنه ما يجوز إلا هذا، هذا ما يجوز هذا. أما الكتاب لا، ما يشرع الكتاب، لا يكتب فيه، غلط هذا، ما له أصل هذا. لكن إذا اعتقد أنه واجب هذا لا يجوز. أما إذا اعتقد أهم باب وضع أهم باب الاتفاق هكذا فلا حرج، لفافة خضراء ولا حمراء ولا بيضاء ولا أي لون من اللفافة. لكن إذا اعتقد أنه لا يجوز إلا هذا النوع هذا لا أصل. وكذلك الكتابة لا يكتب شيء. نعم. كما أنه لا يتكلم أيضا عند إذا حمل الميت، بعض الناس وحدوا يقول لا إله إلا الله سبحان الله بصوت مرتفع، هذا من البدع. نعم. بيحتاج أن يشعر الميت بكياس، ها؟ بيحتاج أن يشعر الميت بكيس بلاستيك، هذا قد يحتاج إلى الضرورة إذا كان ممزق ومقطع. نعم، قد يحتاج إلى الضرورة إذا كان ممزق أو حريق أو محترق. نعم، قد يحتاج إلى هذا. نعم، إذا احتاج إليه. نعم. طابق على الأطفال، ها؟ نعم. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، هذا الترجمة معقودة لجواز تكفين الميت في ثوبين، يعني في قطعتين. واستدل المؤلف رحمه الله بقصة الرجل الذي مات وهو واقف بعرفة، سقط عن راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبين، ثوبين الإزار والرداء، فعليه محرم على إزار يسد النصف الأسفل ورداء على الكتفين، قال كفنه في ثوبين، يعني الذين أحرم بهما. فهذا يدل على أنه لا يشترط ثلاث أثواب ولا ثلاث لفائف، بل يكفن في ثوبين، وإذا كفن في ثوب واحد كفى. وفيه أن المحرم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس كالشهيد. الشهيد الذي قتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن الشهيد بدمه وثوبه، لأن قتل أحد شهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسلهم، بل أمر بهم أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. أما المحرم يختلف، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، دل على المحرم يغسل بماء وسدر، والسدر وسيلة تنظيف ما في طيب، وكفنوه في ثوبيه عن الإزار والرداء، ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه، ما يطيب المحرم بخلاف الميت غير المحرم يطيب، السنة تطيبه. أما إذا المحرم لا يطيب لأن إحرامه باقي، في دليل على أن الميت المحرم إحرامه باقي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغطى رأسه أيضا لأنه محرم، فدل على أن الميت إذا مات وهو محرم أنه يغسل، لا بأس يغسل بماء، يغسل بوسيلة تنظيف صابون غير ممسك، ولهذا قال النبي يغسله بماء وسدر ولا يطيب لأنه محرم ولا يغطى رأسه. وفي رواية مسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي اللفظ الآخر فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، فدل على أن الميت المحرم إذا مات باقي على إحرامه، وفي دليل على أنه لا يقضى عنه، لا يكمل عنه الحج، لأنه لو كان يكمل عنه الحج لما بقي محرما، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى محرما دل على أنه لا يكمل عنه الحج، فدل على أن المحرم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويغسل بماء وسدر، والسدر ليس بطيب لكنه مادة تنظيف، بخلاف الشهيد الذي يقتل في المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن بثوبه ودمه. وفيه أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه لأن الله يبعثه ملبيا ولا يغطى رأسه ولا وجهه، بخلاف الميت غير المحرم يغطى وجهه ورأسه. ودل هذا أيضا على أنه لا يكمل عنه بقية مناسك الحج لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. باب الحنوط للميت. نعم. يقضى لا بأس إذا حج من قابل، لا بأس كغيره من الأموات، كغيره من الأموات الحج مشروع على الميت مستأسنة، سواء كان ميت شهيد أو محرم أو غيره، كل مسلم حج عليه. لكن الحج الذي مات فيه ظاهر الأدلة أنه ما يكمل عنه، لأنه لو كان يكمل عنه لما بقي أحد فانتهى إحرامه. نعم نعم. اللي يقتل الشهيد في المعركة، كل شهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، كل شهيد. نعم نعم. لا الكفور نوع من الطيب، نوع من الطيب. نعم التكفور والزعفران وما أشبهه والحنوط، كل هذه أنواع من الطيب. نعم. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم. وهذا الترجمة عقدة للحنوط للميت يعني غير المحرم. باب الحنوط للميت يعني غير المحرم، وأنه مستحب، يستحب أن يطيب الميت ويهيأ لما فيه، لأن الطيب فيه رائحة طيبة فيكون مستعد لسؤال الملائكة، يكون استعداد لسؤال الملائكة، يغسل وينظف ويطيب، وهذا من تكريم الله للمؤمن ثم أماته فأقبره، بخلاف الكافر فإنه لا يغسل ولا يدفن، وإنما ترمى جيفته وترمس جيفته حتى لا يتأذى بها الناس. أما المسلم فإن الله كرمه، غسل ويطيب ويهيأ لاستعداد الملائكة لسؤال الملائكة. ولهذا المؤلف استدل بالحنوط الميت بقوله: ولا تحنطوه، لا تحنطوا المحرم، لأن المحرم ممنوع من الطيب، فدل بمنطوقه على أن الميت المحرم لا يطيب، وبمفهومه على أن الميت غير محرم يطيب. أخذ مقول لا تحنطوه، لا تحنطوه لأنه محرم، وفهم من هذا أن أن الميت غير محرم يطيب. ولهذا هذا من دقائق فهم البخاري، قال: باب الحنوط للميت. من أين أخذه؟ الحنوط نوع من الطيب، أخذ من قوله: ولا تحنطوه، لا تحنطوه لأنه محرم، ومفهومه أن غير المحرم يحنط. وفي دليل على أن الإحرام لا ينقطع بالموت بل يبقى ولا يناب عنه، لا ينوب عنه أحد في تكملة الحج. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج. نعم نعم. إيش وش فيه؟ الأذخر هذا نوع من نبت طيب، طيب الريح ما هو طيب. نعم هذا في القال يجعل في قال العباس: فإنه لقبورنا وبيوتنا، يجعل في الخلل الذي في اللبنات في القبر. نعم سد الخلل. نعم في ايش؟ نعم نعم نعم. إيه هذا في الغسل، يعني هل يغتسل الميت او لا يغتسل، يعني اذا غسل الميت هل يشرع له الغسل؟ ذكر نقل عن الخطابي انه قال: لا اعلم احدا قال بوجوبه. والشارح يقول: الخلاف فيه ثابت عند المالكية، وصل إلى بعض الشافعية أنه واجب. وذكر الشارح أنه يحتمل أن يتعلق بالغاسل، يكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده، لعله أن يكون أصابه من رشاش واحد فيغتسل، ويعلق فيه سماحة الشيخ رحمه الله. قال: الحكم من هذا الغسل، يعني استحباب الغسل، جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده، ليس المراد أنه يغتسل لأجل أنه يصيب شم من الرشاش، وإنما من باب التقوية، يكون التغسيل جبر للضعف الذي النفسي الذي حصل للإنسان من ملامسة الميت وتغسيله، هذا مستحب وليس بواجب. ثبت أن فاطمة أن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما توفي غسلت ثم خرجت إلى الناس، وكان في يوم بارد وهو الصحابة، وقال: هل علي من غسل؟ قالوا: لا. دل على أن الغسل ليس بواجب من غسل الميت، لكن الغسل هذا مستحب. نعم. باب كيف يكفن المحرم.